بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. 45 الهجر وترك إلقاء السلام، يعني يهجره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني الشريعة تخبرك أذنت في الهجر ثلاث أيام مراعاة لحظ النفس، سبحان الله. يعني الشريعة، شوف كمال الشريعة، حتى في موضوع الخصام ممكن تخاصم ثلاث أيام عشان حظ نفسك، تزعلان وهو غلط فيك ها وشتمك ها، خلاص ممكن تهجره ثلاث أيام، لكن ليس أكثر من ذلك. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الهجر الحظ النفس ثلاث أيام، لكن في هجر أكثر من ثلاث أيام. أنت كنت هتسألني سؤال، تقول لي ما الرسول صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك كم يوم؟ 50 يوما، صح؟ 50 يوم. طب إزاي بقى ثلاث أيام هنا وهنا 50 يوم؟ دوت هجر ليه؟ لحظ النفس، والتاني هجر لحق الله. لحق إيه؟ حق الله. يعني أنت ممكن تهجر واحد ظالم أو مبتدع أو فاسق أكثر من ثلاث أيام، بشرط يكون في ذلك مصلحة، تأديب، حينزجر، حيرعوي. لكن لو ما فيش مصلحة تهجروش. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وما هجرش المنافقين، انت واخد بالك؟ صح ولا مصح؟ ليه؟ ان كعب عنده ايمان حيتأثر بالهجر، حينصالح به. اما المنافقين مش مشكلة، ده يمكن يفرحوا لما النبي صلى الله عليه وسلم يهجرهم. لان بعض الاخوة بيسأل بيقول اصلا جاري بيشرب سجاير وبيعمل مش عارف ايه، عدي اسلم عليه ولا ما سلمش؟ اقول لك سلم عليه، ما تهجروش. يقول لك السيجاره في ايده، انت عايز تريح نفسك، ما تحكش عليا. لا، سلم عليه. ليه؟ هيستحي مره في مره اصل انت لو ما سلمتش عليه وهجرته هيحصل مفاسد. واحد، يزداد غيا. اثنين، يكره الملتزمين. يقول لك بص، وممكن يتخذ ذلك ذريعه للطعن في الناس اللي الملتزم. بس شوف عم الشيخ جاري وعمره ما سلم عليه، هيقول كده صح ولا مش صح؟ لا، انت سلم عليه وادعوه الى الله وانصحه. طيب، الامر الاخر او 46 التدابر والتقاطع. لا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. التدابر جاي من الدبر، يشوفوا يديه ظهره يعرض عنه. 47 البيع على بيع المسلم والثوم على ثومه. يعني مسلم باع لمسلم حاجة، محله مثلا ب50 المحمول مثلا أو أي حاجة، فيجي واحد يقول له ايه افسخ البيعة دي وأنا ايه هجيب لك أرخص منها أو أحسن منها بنفس الايه الثمن، ده أمر محرم. بيوجد البغضاء والشحناء بين المسلمين. وكذلك الثوم على ثومه، يفصل على فصاله. الثوم ده اللي هو الايه اللي احنا بنسميه الفصال، يعني بيفصل في البيع والشراء. فالبيع هتتم، فلو واحد داخل ايه يفاصل، خلاص البيع هيبيع ب9 يقول له انا هشتريها ب10. فاهم انت الحته دي؟ انت عليك مش فاهم، ها معايا؟ طيب، يبقى الثوم على ثومه. 48 الخطبه على خطبته. خطب واحده، الخاطب أجنبي، الخاطب إيه؟ أجنبي، لا يكلمها في التليفون ولا يقول لها بحبك ولا يسلم عليها ولا يقعد معاها في خلوة، لا يجوز، أجنبي الخاطب. لكن ليه حق واحد، إيه هو الحق دوت؟ بعد ما يشوفها ويتم الخطوبة، يعني بعد ما يشوفها عجبته تمت الخطوبة، ليه حق بعد كده اللي هو إيه؟ لا يخطب أحد على خطبته، محدش يتقدم. لا يجوز إن هي تأذن لحد أن يخطبها على خطبة الأول، لأن ده بيحصل، خد بالك، أخطاء كتير. واحدة مثلا تقدم لها واحد وردت بيه، وبعدين قال لها واحد أحسن منه، خد بالك، أيسر منه مثلا، أجمل منه، تروح عاملة إيه؟ طب هاتوه هاتوه يشوفوه. لا، ما ينفعش، لا يجوز. ترى ما تمت الخطبة خلاص. لو ما تمش الخطبة، خد بالك من الحتة دي، لو ما تمتش الخطبة يجوز إنها تشوف أو هو يشوف، ما فيش إشكال. يعني هي دلوقتي تقدم لها ثلاثة، ماشي، واحد يجي يوم الجمعة والتاني يوم السبت، والتالت يوم الحد ما فيش إشكال، وتقول إيه حرد عليكم، إيه حرد، وتشوف وتفاضل وترد في الآخر. لكن لو قالت موافقة على واحد خلاص يبقى التاني إيه ما يجيش. واضح كده الحتة دي؟ 49 الإشارة إليه بالسلاح ولو مازحا، يعني لا يجوز تشير لمسلم لأخيك بالسلاح بحديدة حتى لو كان إيه مازحا متغلط، بيحصل فيه بعض يعني يقع فيه كثير من الأصحاب والشباب والأحباب بيهزر معاه يقول له على حضرابك بده، بيسكله مثلا سلاح أو حاجة يهزر معاه، لا ده أمر ملعون من يفعل ذلك من يشير لأخيه بحديدة. 50 أخذ متاعه ولو لاعبا، شوف يا أخي من حظ الحق المسلم على أخي المسلم لا يروعه حتى لو كان بشيء بسيط في مزاح، ده بيحصل كثير بقى، يبقى أخ قاعد حاطط الكتاب بتاعه يروح واخد الكتاب خبيه مني، التاني يلتفت ما لقيش الكتاب يحصل له ايه فزع ترويع. الشريعة ناهت عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في مجلس، واحد من الصحابة أخذ نعل أخيه فأخفاه، فالرجل بيلتفت لم يجد ايه نعله، قال متاعي نعلي، فالصحابي راح جابه له، قال صلى الله عليه وسلم روعت أخاك، يعني أفزعته. شوف حظ المسلم حقه ونصيبه عند ربنا سبحانه وتعالى عظيم، حظ المسلم ونصيبه عظيم عند ربنا، فليه حرمة، فتروعوش حتى لو كان بشيء يسير. لأن الناس بتعمل في بعضها مقالب وحشة أول صعب أول، بس واحد بيحكي حاجة صعبة يا رجل، واحد بيهزر مع واحد صاحبه، تعرف يعمل ايه صاحبه في مشوار، يتصل بأهله يقول لهم الحقوا في ايه يا ابني مش انتوا ولا ابو فلان، قال له ابنك خبطته عربية في المستشفى الميري دلوقتي. يا نهار ابيض، تخيل شوف الموقف، شوف الموقف، الناس تعمل ايه كرش على المستشفى وشو ممكن هو ممكن واحد يجيله السكر فيها دي، يجيله جلطة فيها، صح ولا من صح، وبعدين يكون ايه كذب بزور ما في شيء، ده حرام طبعا ومن الكبائر افزاع المسلم وترويعه وتخويفه، وبعدين يستخبله في الظلمة ويقول له بخ ومش بخ كلام الفارغ ده. انت عارف حضرتك خد بالك لو واحد عمل كده حكمه ايه شرعا يضمن، يعني لو واحد خض واحد روعه مثل هذا الترويع اللي احنا بنحكي عنه مات فيها يبقى ده قتل خطأ، في الدية والكفارة، الدية كان 100 من الإبل شيل فوق دماغك بقى بسبب الحركة البيخة دي، يبقى ترويع المسلم محرم حتى لو كان لاعبا. 51 ظلمه وإذاؤه باليد أو اللسان أو بالظن في دمه أو عرضه أو ماله، قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. ولذلك لا يجوز لمسلم أن يأخذ من أخيه شيئا بغير حق ولا وعود أراك، بتاعت السواك دي تاخدهاش من أخيك المسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. بننبه هنا على أن بعض الناس شائع بينهم يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، مش حديث ده، خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش كده، ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام هذا ليس حديثا، وهذا القول ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأن الحياء ده أمر باطني، أمر إيه باطني، لكن خد بال استغلال حياء أخيك المسلم غلط، يعني واحد عارف إن أخي المسلم ده حيي قوي فيقابله قول له معلش غديني عندك النهاردة أنا معزوم عندك على عشر النهاردة كده، هو كده بقى تلقيحة، فالتاني إيه يستحي فيدعو إلى الطعام، هذا يجوز لا ما يجوز مكروه. طب يصل إلى الحرام لو علم أنه دفعه إلى ذلك الحياء وأن نفسه لا تطيب يبقى حرام، حرام يأكل، لكن ده هيعلمه صعب يعلمه، لأن إحنا لينا ليه الظاهر هو كسف منه قال له خلاص تعال كل، بس خد بالك بقى هو هيمشي من هنا هيقعد يدي عليه ويمكن يصلي قيام ليل عشان الموضوع ده طول الليل بقى تبقى مشكلة تبقى أكلة وإيه والقبر، الله المستعان. فده ليس بحديث ولكن هو خلق قبيح، خلق ذميم، أن الإنسان يستغل حياء المسلم فيأخذ منه شيئا حتى ولو يسيرا. 52 الاحتقار والإزدراء والتكبر عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعامله بازدراء واحتقار وشايفه الإنسان إيه أقل منه، وأنه لا ينبغي أنه يقعد جنبه وأنه يكلمه، ها، وما يغيش أنه يقف معاه ويرد عليه، ها، أخلاق سيئة جدا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعوذ بالله من الكبر. 53 إظهار الشماتة في مسلم أو إضمارها. خد بالك، يظهر الشماتة، أخو المسلم أصيب بمصيبة يقعد يضحك فرحان، ها، ويظهر السرور بما يصيب أخاه الإيه المسلم. جاء في الأثر، في الأثر مش حديث، في الأثر: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. الأمور بإيد ربنا، أنت بتشمت فيه النهاردة ما ممكن ربنا يعافيه ويشفيه والبلاء يتحول عليك أنت. أو إضمارها، يعني هو يبقى مبسوط مسرور بالمصيبة اللي نزلت بأخيه المسلم، ما يظهرش بس من جوه إيه؟ ها؟ مسرور. ودي مسألة تحتاج لجهاد، مجاهدة النفس في ذلك. 54 الغدر والخيانة. قال صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فضيحة، فضيحة، يغدر ويخون إخوانه المسلمين، علم يوم القيامة كده مكتوب عليه خيانة فلان، غدر فلان ابن فلان. 55 الغش والخداع في كل حاجة بقى، غش في الامتحانات، غش في البيع والشراء، خدت بالك، خداع المسلم، يحاول أن يخبب أولاده عليه أو زوجته عليه أو عماله عليه، كل ده حرام من الكبائر. اسمع الحديث ده، قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو خادم أو عبد أو عبدا على مالكه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واحد يخبب يعني يفسد بين الزوج والزوج. وفي ناس كده يا أخي تحب الشر، مفتاح للشر، يروح للزوجة يحاول يفسد على زوجها. لا، زوجك ده فقير، انت صبر عليه ليه؟ مش عارف ايه، خدت بالك، ده كم رجل يتمناك وكم، ويروح للزوجة برضو أو الزوج يقول له برضو على زوجته ايه، يخببها ويحاول يفسد الزوجة على زوجته، أو الخادم على مخدومه، أو العامل على اللي بيعمل عنه مثلا في الشركة، يروح يفسد ويقول له: لا يا راجل، ما بدكش حقك، ده بيظلمك، ده انت المفروض تاخد من وراه. خدت بال حضرتك، دي مصيبة كبيرة من الكبائر. 56 التقاتل على الدنيا وسفك الدماء، وده من أكبر الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ده إذا كان القتال على الملك وعلى الدنيا. طب أنا بسألك سؤال، هو ممكن المسلمون يلتقوا بالسيوف ومش على الدنيا؟ ها؟ ممكن؟ أنا بسألك، ممكن؟ قولي ممكن. أقول لك ممكن في حالات: واحد، الدفاع عن النفس. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: أرأيت الرجل يريد أخذ مالي، واحد طلع عليك بالسلاح يريد أخذ مالك، قال: لا تعطيه مالك، رأيت إن قاتلني، قال: قاتله. أهو يا مسلم، حيقاتل إيه؟ مسلم، دفاع عن النفس. يقول لك: هات فلوسك تديها له، لا، ليك اللي انت تدفع عن ايه نفسك. دي حالة. الحالة التانية في حالة قتال اهل الفساد قطاع الطريق: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا. لما قطاع الطريق دول يتحاربوا. التالتة اهل البغي، اهل الايه، وان طائفتان من المسلمين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. مؤمنين هم، بس احنا هنقاتلهم عشان نردهم إلى إلى الحق وإلى العدل. لكن التقاتل على الدنيا وسفك الدماء من أكبر الكبائر. ولذلك ابن عمر وقف فنظر إلى الكعبة يوما فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله، والمسلم أعظم عند الله حرمة منك. شوف الحديث ده، قال صلى الله عليه وسلم: لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض على قتل امرئ مسلم بغير حق لكبهم الله في النار. تخيل، كبيرة عظيمة ان المسلم يقتل بغير بغير حق. رحمك الله. 57 الكذب عليهم. وكما قال عليه الصلاة والسلام الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. سبحان الله، الكذب ده بيدمر الثقة بين الناس، يدمر الثقة، من أخلاق المنافقين. ولا يجوز الكذب لا في الجد ولا في الهزل، لا في الجد ولا في الهزل، لأن بعض الناس بيتسامح في الكذب في الهزل، يقول لك أصلك بقى هو دي نكت، ما تقولش نكت، ها النكت دي اللي فيها كذب لا تجوز، فضلا بقى عما تحتوي أحيانا من ازدراء بعض الناس أو التقليل من شأنهم. يعني مثلا مشهور يعملوا نكت على الصعيدة مثلا، وفي ناس أفاضل يا أخي علماء وأهل زهد وأهل عبادة يقول لك واحد صعيدي واحد صعيدي، لا ما فيش إلا صعيدي، هذه غريبة يا أخي، سوء أدب وسوء خلق. ها وفي يعني أنت ممكن تأثم دلوقتي بكل واحد صعيدي، آه صحيح، ها مش كده، في سخرية من ناس معينة، ها وظلم لهم وتعدي عليهم، ها وبعدين يعني هم أضحوك مثلا، مش ده مسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، ها فده من سوء الأداب والأخلاق اللي انتشرت في المجتمع ونشرتها الوسائل الخبيثة. واحد فاضي عقله مليء بسفاسف الأمور قاعد يألف في النكت، ها ويعمل شريط نكت وناس تقعد تكركر وتضحك على الكذب والزور. قال صلى الله عليه وسلم ويل له ثم ويل له ثم ويل له للذي يكذب فيضحك الناس. آه مصيبته كبيرة عند ربنا سبحانه وتعالى، فلما ينضم إليها بقى سخرية من بعض المسلمين واستهزاء بهم تبقى جريمة ثانية. آخر حاجة نأخذها النهاردة 58، الغيبة وسماعها، اغتياب المسلم. ايه بقى الغيبة ديات؟ النبي صلى الله عليه وسلم عرف ان كتير من الناس بيقع فيها ولا يدري. قال صلى الله عليه وسلم ذكرك اخاك بما يكره. شوف الصحابة قالوا فيه ايه، قالوا يا رسول الله وان كان فيه ما اقول، قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بهته يعني افتريت عليه، ظلمته. أصل في بعض الناس يقعد يغتاب إخوانه المسلمين، لما حد يقعد يلومه أو يعاتبه يقول له أنا ما قلتش حاجة، أنا ما قلتش حاجة، كل اللي بقوله فيه. وفي بعض الناس يزداد الأمر عنده وقاحة، يقول لك أنا لما بشوفه بقول له في وشه، يعني بيعمل ذنبين، ذنب من وراء وذنب في وشه، يعني بينتهك حرمة أخي المسلم مرتين غيبا وشهادة. فده لا يجوز أصلا، وده أمر محرم. ما هي دي الغيبة، ذكر أخاك بما إيه؟ بما يكره، سواء كان في شكله أو في طريقة كلامه أو في شهادته، أي حاجة يكرهها أخوك المسلم، ها أي حاجة يكره يسمحها أو يكره أن تقول في وجهه، لا يجوز أن أنت تقولها على أخيك المسلم، حتى لو كان ظهرت في قالب من النصيحة. يعني في بعض الناس يقول لك فلان ده مسكين هو يفهم حاجة، ما عشان كده الناس بتخمه وتضحك عليه، والله صعبان عليا. هذه غيبة خد بالك، بس ظهرت في قالب من ايه؟ التوجع والتأسف. خد بالك؟ لا غيبة. ها؟ فالمسلم ينبغي أن يكف لسانه، كما قال بعض السلف ما شيء أحق بطول سجن من لسان. لسان ده عايز يتحبس. آه والله. لذلك ابن عمر كان بيقول ايه؟ يا لسان قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجميل ده، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لسان صعب. دخل عمر على أبي بكر وهو ممسك بلسانه، قال ما يا أمير يا خليفة رسول الله إيه فيه؟ قال هذا أوردني الموارد، هو ده اللي هيوديني هيهلكني. أبو بكر الصديق كان بيقول يا أبو بكر، بعض السلف بيقول لو أنتم تشترون الكاغد يعني الورق، لو أنتم تشترون الورق للكتبة لأقللتم من كثير من الكلام. لو أنت بتشتري الورقة للملائكة اللي بيكتبوا فيها كلامك كنت بطلت، لكن أنت عشان بتدفعش قاعد طول ناطق كلام طول ناطق كلام، والملائكة بيكتب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. خلي بالك تتكلمش عن أخيك المسلم، لا يجوز، حرام عليك، هتبقى مكتوبة وياخذ من حسناتك يوم القيامة. وانت عندك حسنات يا مسكين، واحنا عندنا حسنات، احنا تعبانين خالص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يهدينا وأن يصلح قلوبنا وأحوالنا وجوارحنا وقلوبنا وأولادنا وأن يصلح بيوتنا ويصلح بلادنا. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم.